بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن عملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الأعمال وجزاء الأعمال التي يقوم بها الإنسان. فإن عمل حسنة أو هم بها فله أجر، وإن هم بسيئة فلم يعملها على هذا الحديث قال له حسنة كاملة، لكن يأتي معنا تفصيل في هذا. فمن هم بحسنة فلم يعملها، نوى أن يعمل شيئا لكنه حال بينه وبينه أمر، أو لم تبلغه قدرته ذلك، لم يستطع أن يفعل شيئا، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وقال حسنة كاملة حتى لا يتوهم أحد أن هذه الحسنة ناقصة وما عملها، لكن هذا من فضل الله عز وجل أن من هم بالحسنة وإن لم يعملها فإن الله يكتبها عنده بحسنة كاملة. وهذا من ثواب الله عز وجل للعبد، أن العبد لا يعمل العمل لكن الله عز وجل يعطيه ذلك بناء على نيته وما يطلع الله عز وجل عليه. هذا الإنسان صادق لكنه حال بينه وبين هذه الحسنة ما يمنعه من فعلها، فأعطاه الله حسنة كاملة. فإن عملها ماذا له؟ الحسنة بعشر أمثالها. يعطيه الله عز وجل الحسنة بعشر، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني فقط، ليس فقط إلى هذا الحد، بل قد يضاعف له أكثر من ذلك. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن نحن هنا يعني البيان لهذه الحسنة، تعمل حسنة واحدة من الخير فيعطيك الله 10 أمثالها. وقال بعض العلماء إن هذا 10 أمثال الحسنات هذا ثابت لكل أحد، كل من عمل حسنة يعطيه الله 10 أمثالها. لكن الذي التضعيف يضاعف الله عز وجل من يشاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة قد تزيد على 700. يعني انظر إلى يوم القيامة لما يوازن بين الحسنات والسيئات، السيئة بواحدة والحسنة 10 أمثالها، فمن جاء 10 حسنات وبعشر سيئات كان من الفائزين، لأن الحسنة 10 أمثالها. إلى أضعاف كثيرة قد يضاعف هذا في حق بعض الناس، وذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أتى بناقة مخطومة، قال يا رسول الله هذه في سبيل الله، قال لك يوم القيامة 700، 700 لك من مثل هذه الناقة التي أتيت بها، وتبناقة واحدة. فبحسب تفاضل الأعمال وما يقوم بقلب صاحبها من حب الله عز وجل ومن حب الإنفاق في سبيل الله يؤتيه الله عز وجل من الخير. كلما كان أكثر صدقا وأحسن نية كلما كان الأجر أعظم، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة قد نعلمها وقد لا نعلمها. كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصيام، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الصيام مستثنى، كل الحسنات قال الحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما ذكر كم، هل الصيام أكثر؟ نعم، لأن الله عز وجل يقول ما أعرف لا عربي شوف، لأن الله يقول لأنه من الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما أحد يدركهم. فالصيام أعظم، كل عمل ابن آدم له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أجزي. فهنا الصيام له أجر عظيم، فيقول الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني لا ندري كم، لكن بحسب ما يقوم بقلب الإنسان. قد يكون هذا الإنسان مخلصا صادقا في عمله فيضاعفه الله عز وجل له أضعافا كثيرة، وقد يكون الإنسان أقل من ذلك فيعطى بالحسنة 10 أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها يقول الله عز وجل، هذا بنص القرآن. وفي بعضها بعض الآيات من جاء بالحسنة فله خير منها، في آيتين من جاء بالحسنة فله خير منها، فهذا دليل على أن الحسنات تضاعف للإنسان. ثم قال: من هم بسيئة فله حسنة واحدة، كتبها الله عنده حسنة واحدة. هذا في حديث ابن عباس في الصحيحين، وفي بعض الأحاديث أنه لم يكتب له شيء، وفي بعض الأحاديث أنه من فعل ذلك من جراي، يعني من أجل الله عز وجل. فهنا تفصيل: من ترك السيئة من أجل الله وخوفا من الله عز وجل يكتبها الله له حسنة كاملة. شخص أراد أن يعمل معصية وهم بهذه المعصية، لكنه تذكر أن الله عز وجل يراه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمر هذا الإنسان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلم أن الله مطلع عليه فتركها خوفا من الله وحياء من الله عز وجل، لم يعمل هذه المعصية، هم بها وأراد أن يعملها، لكنه لما تذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل وتذكر أن الله مطلع عليه لم يجعل الله أهون الناظرين إليه، فعظم الله عز وجل وتركها. فهذا الذي تركها من أجل الله عز وجل سيكتبها الله له حسنة كاملة، لأن حتى هذا الترك كان خوفا من الله ومن أجل الله عز وجل، فالله عز وجل يعطيه حسنة كاملة على هذا الترك. لكن من تركها ليس خوفا من الله عز وجل، إنما لأمر لعجزه عنها أو انشغاله عنها، فهذا لا تكتب عليه سيئة، لا تكتب عليه سيئة ولا تكتب له حسنة. هذا تركها إنسان أراد أن يعمل معصية ثم انشغل عنها وتركها، لم يتركها من أجل الله عز وجل. فهذا الله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا، فلا يكتب له لا حسنة ولا يكتب عليه سيئة. لكن من تركها من أجل الله كتبت له حسنة، وأراد المعصية لكن تركها خوفا من الله، تركها حياء من الله، تركها لأنه يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، فتركها من أجل الله فكتبت له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، كتبت عليه سيئة واحدة، لأن هذا الإنسان عمل هذه السيئة، والله لا يظلم الناس شيئا، لا يضاعفها عليه. لكن العلماء قالوا السيئة لا تضاعف، لكن هناك سيئة أعظم من سيئة، تتفاوت هذه السيئات، لأن الله قال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمعصية في مكة ليست كمعصية في غيرها، وكان المعاصي كلها شر، والإنسان ممنوع منها جميعا، لكنها في مكة هي أعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك بعض الذنوب تعلمون أنها حتى إذا فعلها الإنسان قد يكون العقاب فيها أكثر، بعضها مجرد أن الإنسان يأثم، وبعضها يأثم ويلعن ويدخل النار عياذا بالله، ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر كم هذا، كم جزاء كثير بسبب معصية واحدة وهي قتل النفس. ففي الحرم ليس كغيره، هناك أحيانا قال بعض العلماء إن القصد الذي يكون الذي يكون قريبا من الفعل هو المصمم، الذي يكون قريبا من الفعل قد يجازى عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، القاتل في النار، فما بال المقتول؟ ما ذنب هذا؟ اثنان من المسلمين كل واحد أخذ سيفه ليقتل الآخر، فسبقه الآخر وقتله. قال إنه المقتول ما ذنبه؟ يعني لماذا يدخل النار؟ يقول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انظر يعني الإثم أحيانا لا يشعر به الإنسان، هو خطير، لأن قتل النفس أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين، وألا يجعل هذه الوجوه النيرة الطيبة تقع في شيء من ذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لولا أن هذاك سبقه لسبقه هذا وقتل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأعلى المناسب. رجل آتاه الله مالا وعلما لكنه اتقى الله في هذا المال وعلم أن لله في هذا المال حقا ووصل فيه رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولكن آتاه الله علما فقال لو أن لي مثل فلان، يعني مثل مال فلان، لفعلت به كما يفعل فلان. رأيت رجلا قد أنعم الله عليه بالمال، يبني مسجدا، يحسن إلى أقاربه، يتصدق على الفقراء، فقلت لو كان لي مال لفعلت كما يفعل فلان، تذكر فيها الله، تتقي الله عز وجل، وتصل فيه الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. انظر هذا ما عمل شيئا لكن الله عز وجل اطلع على قلبه وعلم من نيته أنه صادق، علم الله عز وجل صدقه، فقال هما في الأجر سواء. لماذا؟ لأنه صادق في نيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لم يتق الله في هذا المال ولم يصل فيه رحمه ولم يعلم أن لله فيه حق، فهذا بأخبث المنازل. أعطاه الله المال لكنه لم يصرفه فيما شرعه الله عز وجل، بل ربما صرفه في الباطل، يعني مثل بعض الناس تجد الله عز وجل أنعم عليه بالمال، عنده مال بالمليارات أو بالملايين لكنه يصرف هذا في الحرام، في الخمر، وهذا في الأغاني، وهذا في كذا، وهذا في كذا مما يبغضه الله عز وجل، ولا يصل فيه رحمة. قد تجد عنده قريب وهو محتاج إليه ولا يعطيه شيئا من هذا المال ولا يخرج الزكاة، فهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، يقول لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل فلان، هذا الذي ينفق ماله لا يعرف الله فيه حقا، قال فهما في الوزر سواء. انظر هذا الإنسان ما عنده شيء لكن جعله معه في الوزر. فالنية هي أساس لكثير من الأعمال، فقد يأتي الإنسان بعمل صالح بنيته. ولهذا إذا مرض العبد أو سافر ماذا؟ كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. شخص كان وهو صحيح في بيته ومقيم يصلي من الليل ما شاء الله ويقرأ من القرآن ما شاء الله، ثم مرض هذا الإنسان مرضا لم يستطع معه أن يصلي تلك الصلاة التي كان يصليها وهو صحيح يقف بقدميه ويقرأ القرآن، لم يستطع، عجز عن ذلك، فكتب الله له ما كان يعمله صحيحا. وشخص كان وهو في بيته وهو مقيم يقرأ القرآن ويصلي ويتصدق ربما، لكنه سافر، والسفر كما يقال كما في الحديث قطعة من العذاب، لم يستطع أن يصلي في الليل كما كان يصلي وهو مقيم، كتب الله له ما كان يعمله مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بالمدينة أقواما، هم في تبوك وفي غيرها، إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو إلا شركوكم في الأشقى، حبسهم العذر. انظر هؤلاء في المدينة وأولئك قطعوا الفيافي، لكن الله عز وجل اطلع على قلوبهم وعلم أنهم لو كانوا أصحاء لذهبوا معهم، ما منعهم إلا المرض أو العذر. فالنية متى ما صدقت من الإنسان نال أجرا عظيما. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحسن نيته في العمل، أن يحسن نيته أني سأعمل كذا، ويكون صادقا ثم يؤدي ما يستطيع. فإن استطاع يوما أن يصلي كثيرا صلى، وإن استطاع أن يقلل قلل بحسب حاله، لا يجهد نفسه ولا يضر بنفسه، لكن الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، المطلع على ما في القلوب، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما أنت عليه وماذا تريد، فيعطيك الله عز وجل كما لو كنت صحيحا تعمل ذلك العمل بنفسك. والإنسان لا يدري، ربما شخص يستمر في عمل ثم يمنع منه، كم من عوارض الدنيا، شخص صحيح ليس به علة ولا مرض ثم لا يصبح إلا وهو طريح الفراش، لا يستطيع، لا يملك من أمر نفسه شيئا. فإن عمل فالله يكتب له، يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن عجز عن ذلك فالله يعطيه ما كان في نيته من العمل، ولا يخيب هذا الإنسان. المهم أن تصدق مع الله عز وجل، أن تكون نيتك صادقة لله عز وجل في كل عمل تأتي به ترجو رضا الله تبارك وتعالى. فإذا أردت ذلك وفقك الله عز وجل للعمل. وهذا من رحمة الله علينا أيها الأحبة. ولهذا قالوا من غلبت آحاده عشراته فقد هلك. الحسنة بعشر أمثالها، بس هذه العشر أمثال، وحسنة واحدة فمن أتى بمليون سيئة. معنى هذا أنه أتى بعشر ذلك من الحسنات، ها؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن غلبت آحاده عشراته فقد هلك. كيف واحد يغلب عشرة؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة، ونسأله سبحانه أن يوفقنا إلى الخير وأن يعيننا عليه. الإنسان دائما يسأل ربه تبارك وتعالى أن يوفقه للخير، والإنسان لا يتوفق ولا يوفق إذا لم يوفقه الله عز وجل. فقد يكون هذا العمل الذي يأتي به الإنسان قد يكون أمرا عظيما وأمرا صعبا، لكن الله عز وجل يسهله على الإنسان حتى يكون من أيسر الأعمال له. ولهذا ترى بعض الناس لما ترى في جسمه تجد جسمه ضعيفا وربما فيه أمراض، لكنه إذا كان آخر الليل قام يركع ويسجد لله عز وجل ويدعو الله، ولا يخرج من تلك الصلاة إلا وقد طابت نفسه وحقق الله له آماله. كم من الناس تراه ضعيف الجسم، هذا توفيق من الله، لا يتوقف هذا على جسم صحيح أو غير صحيح، حتى تجد بعض الناس مريض لكنه يحافظ على الصيام ما استطاع يصوم. هذا إنسان فقير ليس عنده مال، وتجد يتصدق بما يستطيع لأنه يريد أن يحوز أكبر نصيب من الحسنات، وآخر قد يكون عنده ملايين ولا ينفق منها. هذا الشخص عنده 10 ريال في جيبه فقط، أخرج 2 أو 5 لفقير، عرف أنه فقير فأعطاه. ولهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو لا ينفق ولا يدري أحد كم أنفق هذا الإنسان، لأن العمل يحتاج إلى أن يكون هذا العمل مشروعا أولا، وأن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل خالصا، لا يريد الإنسان به شيئا من الدنيا. وإلا لو عمل الإنسان أعمال أمثال الجبال، هم ناس يعملون حسنات أمثال الجبال، فلا يكتب لهم منها شيء عياذا بالله. وآخر يتصدق بتمرة فيربيها الله عز وجل عنده كما يربي أحدكم فلوة حتى يأتي ويجدها أكثر من أو أكبر من جبل أحد بشق تمرة. الله كريم، الله سبحانه كريم رحيم بنا، نحتاج إلى أن نقبل على الله عز وجل. من تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه شرعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فكل ذلك دليل على أن الإنسان ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل. وما هي إلا أيام، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسألوا الذين عاشوا 100 أو 120 ماذا رأوا من هذه الدنيا. أنت الآن ما تركته وراءك من الدنيا، كيف هذه الدنيا؟ لو قيل لك ستعيش كثر ما أمضيت، ولو أمضيت 100 سنة ترى أنها قليلة. هي الأيام تمر، ولن ينفع الإنسان شيء بعد توفيق الله عز وجل مثل الأعمال الصالحة. هذا صيام تدخره لنفسك، وهذه صدقة، وهذه صلاة، وهذا دعاء، وهذا مما يقربك إلى الله، وكل ذلك لا يعطلك عن مصالح الدنيا. كل هذه الأشياء هل هي تمنعك تقول لك لا تعمل؟ في أناس ليلهم كله يذكرون الله عز وجل، ثم إذا جاء النهار رأيتهم كأنهم لم يعملوا شيئا في أعمالهم، في تجارتهم، وهذا في عمله، وهم في الليل كانوا يسجدون يركعون ويسجدون ويبكون لله عز وجل ويدعون الله تبارك وتعالى. فنحن نحتاج أيها الأحبة دائما وأبدا إلى العمل، ونحتاج دائما إلى أن يذكر بعضنا بعضا. الإنسان قد ينسى وقد يغفل عن العبادة والطاعة، والله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأدرس لمن؟ المرأة يعني؟ يقول في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا شك أن إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا كان الإنسان يحيي سنة تركها الناس وهجرها الناس، فيبين للناس أن هذا مشروع ويبين لهم ويعمل بهذه السنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ودل الناس عليه ودعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليه. أما هذا الذي له كأجر الشهيد فأنا لا أعلمه الآن، والله أعلم. نعم. غطاء الرأس للرجل، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يلبس عمامة على رأسه صلى الله عليه وسلم، العمامة، لكن يعني العلماء يتكلمون في اللباس ويقولون اللباس فيه ما هو سنة وفيه ما هو بحسب حال الناس. يعني مثلا الآن الناس تلبس هذه الثياب، وكانوا يلبسون الإزار، والآن لا يوجد هذا في بعض البلاد، فلا نقول هؤلاء تركوا السنة الذين لا يلبسون الإزار، لأن هذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحال، ولو وجد غيره لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان موجودا قديما عند العرب ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ورد في أجره مثل العمامة فقد قال بعض العلماء بسنيتها، وأنه يلبسها الإنسان وتكون الذؤابة بين الكتفين، هذا يعني ورد فيها بعض الأحاديث، والله أعلم. نعم. هذا يسأل عنها الهم، هو مجرد يعني قد يكون العمل مجرد خاطر في الذهن، وقد يزيد على ذلك إلى أن يهم الإنسان، يعني إما أن يحاول أن يفعل، وإما أنه يعني يعزم عزما مصمما على أن يعمل هذا الشيء، فهذا داخل. وإن كان العلماء يعني يذكرون الخاطر ويذكرون النية ويذكرون الهم ويذكرون، لكن هذا الذي الواضح من الحديث أن الإنسان يكون له يعني نية أكيدة، ليس مجرد الخاطر. نعم. لذا بدأ في العمل، هذا عمل إذا بدأ في العمل وشرع فيه ثم لم يتمه فهذا يعني بدأ في العمل. لا، الذي يظهر ما أدري، لكن هذا يظهر أن الهم قد يطلق أحيانا على النية المصممة، وقد يطلق على بداية النية. نعم. قرر ما أسمع. تبدو الصدقات فنعمه، يعني إبداء الصدقة، هذه العلماء يكون الأصل في الصدقات التي يتطوع بها الإنسان أن يخفيها. تصدق ورجل، السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا دليل على أن الإخفاء، إخفاء الصدقة مطلوب. لكن إبداء الصدقة قال العلماء يستحب إذا كان هذا الإنسان يقتدى به، يعني مثلا في أناس مثل الذين مجتاب النمار، لما جاء رجل وتصدق ثم تصدق الناس حتى أصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم كوم من كذا وكوم من كذا، فهنا إذا كان هذا الشخص يقتدى به فتصدق أمام الآخرين ليقتدوا بفعله ولا يريد المراءة، لأن المراءة تبطل العمل حتى في الصدقات العامة. فإذا كان يريد أن يقتدي به الآخرون، أناس في حاجة فقال وأنا من عندي مثلا 100 ريال فوضعها، فرآه الآخرون فوضعوا مثله، وجاء الثاني وزاد، وآخر أقل وآخر أكثر، حتى اجتمع مال كثير. لا شك أن هذا حسن، لكن إبداء الصدقة وإظهار الصدقة ويريد بها الإنسان ليذكر عند الناس أنه تصدق بكذا وأنه بكذا، فهذا رياء، هذا رياء لا يقبل من الإنسان. أما الصدقات الواجبة على الإنسان فهي واجبة عليه، سواء أخفاها أو أعلنها، وإن كان يعني قد يحتاج أحيانا إذا كان هناك من يأخذ الصدقة إلى أن يظهرها ويقول هذه صدقة مالي ولا شيء عليه. فهذه يعني يفرق بين الصدقة الواجبة وبين الصدقة المستحبة، فالغالي في الصدقة المستحبة أن تكون إخفاء إلا إذا كان هناك مصلحة فإنه يبديها، والله أعلم. نعم، هو الإنسان قد يجعل عمله خالصا لله عز وجل من غير أن يرائي الناس. أولا أن يعلم أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، ولن يستطيعوا أن يعطوه شيئا، كما مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكل الناس لو حاولوا أن يوصلوا لك نفعا أو أن يرفعوا درجتك أو أن يعلوا منزلتك لن يملكوا شيئا. إذن ماذا يريد الإنسان من الناس؟ فهم لن يغنوا عنه من الله شيئا، فعليه أن يقصد وجه الله بعمله هذا أولا وقبل كل شيء، وأن يخفي الصدقة، لأن إخفاء الصدقة مطلوب إلا إذا ترتب على إظهارها مصلحة كما ذكرنا. نعم، العمل كله، كل العمل، لكن أحيانا بعض الناس يخفي بعض الأعمال التي المطلوب إظهارها، يعني مثل الذي يترك صلاة الجماعة مخافة أن يقول الناس أنه يصلي، هذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان عليه أن يخفيه وأن يريد به وجه الله عز وجل، وهو يعلم أن لا يظهره إلا حيث اضطره الأمر إلى ذلك. مثل إنسان جاء صائما، الأصل أن لا يقول للناس أني اليوم صائم ويقول لهذا وهذا حتى الناس يعلمون أنه صائم، لكنه صائم، لكن لو اضطر أو ذهب إلى شخص وقال له لا بد أن تأكل، وربما أخذ في نفسه إذا لم يأكل يقول أنا صائم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم، فيقول إني صائم، لكنه يعلم، هذا الله عز وجل يعلم ما في قلبي، أنه لا يريد مراءة الناس، إنما أراد أن يعذره هذا الإنسان الذي أراد منه أن يأكل. وهكذا في جميع الأحوال أن يعلم أن لا يعلم الناس بطاعته إلا حيث ترتبت عليها مصلحة أو حصل من الإخفاء مفسدة، مثل ما قلنا في الصيام. وإلا الأصل أن يكون سرا فيما بينه وبين الله عز وجل، وما يعينه على ذلك هو معرفته بالثواب والأجر، الذي كلما أخفى الإنسان العبادة لله عز وجل وصلى وصام وأدى طاعة لله عز وجل فيما بينه وبين الله عز وجل كلما كان الأجر أعظم، والله أعلم. نعم، لا، هو أولا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وبإرخائها وبتركها، هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاني هذه اللغوية، المعاني اللغوية لهذه الكلمات تدل على عدم أخذ شيء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك عن بعض السلف، عن بعض الصحابة ثبت أنه أخذ ما زاد على القبضة، أنه ما زاد على القبضة، عن ابن عمر وغيره. فما زاد على القبضة هو هكذا أن تقبض على هذه اللحية، هذه اللحية ما جاءت قبضة الآن، ها؟ لو قبضت على هذه اللحية بقي منها كثير، ما جاءت قبضه. فهذه التي ذهب بعض العلماء إلى أنه يأخذ ما زاد على القبضة، أما يسوي هكذا ليست قبضة. القبضة هو أن تقبض على لحيتك، فما زاد على القبضة تأخذه، مع أن هذا الأصل أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نأخذ من اللحية شيئا، والله أعلم. نعم نعم. كيف نعمل بين أن الإنسان لا يحمل لا تزر وازرة وزر أخرى، وبين قول النبي عليه وزرها ووزر من عمل بها، لأن هذا كان سببا، كان سببا في هذه السيئة، فهو له وزر، له عمل، لم يحمل وزر غيره، يعني هذا الآخر لا يكون سالما الذي عمل بها، لكن عليه وزرها وزر من عمل بها، لأنه كأنه دعاه، هذه دعوة إلى عمل السيئة وعمل المعصية. شخص مثلا فعل معصية ثم شهرها بين الناس وأظهرها بين الناس وحبب الناس في هذه المعصية ودعاهم إليها، كيف لا يكون عليه وزر؟ هو عليه وزر بفعل المعصية، وعليه وزر لأنه دعا الناس إليها بعمله. أما إنسان ما دخل في هذه المعصية لا، ليس عليه وزر غيره. نعم هذا واضح. يعني مغني تاب أو مغنية تابت، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، إذا تاب الإنسان من الغنى حتى وإن كان له أشرطة لا يستطيع أن يتداركها، إن استطاع أن يتدارك هذه الأشرطة وأن يأخذها عنده كان بها، ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعني العبد إذا اتقى الله عز وجل فسيكفيه الله عز وجل ما أهمه. قد يكون بعض الناس يتوب من هذه الأغاني وتسمع له أغاني وهو تائب إلى الله عز وجل، قد يكون هو في أحسن حال لكنه لا يستطيع أن يسيطر، وخصوصا الآن إن سيطر على وجمعها من محل الأغاني هناك النت وغيرها قد تنشر هذه الأغاني، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن استطاع بطريقته أن يصل إلى إبطال هذا كله كان بها، ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وتوبته صحيحة إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.